الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى أبو عبد الله الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض منها حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبا. وخرجت أم كلثوم ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة، فلبثوا ساعة وعبد الرحمن في غشيته، ثم أفاق عبد الرحمن رضي الله عنه، فكان أول ما تكلم به أن كبر، وكبر أهل البيت ومن يليهم. فقال لهم عبد الرحمن رضي الله عنه: أغشي علي آنفا؟ فقالوا: نعم. قال: صدقتم، فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان أشد أجد منهما شدة وغلظة، فقال: انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقينا رجلا فقال: أين تذهبان بهذا؟ قال: نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال: فارجعا، فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله. قال: فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل بن خالد قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه، وذكر نحوا من هذا الحديث قبله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الأثر الذي ساقه الإمام الآجري رحمه الله تعالى هو كسابقه من الآثار في إثبات الصحابة رضي الله عنهم للقدر وإيمانهم به وردهم على القدرية نفاته. ويروي هذا الأثر إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أنه غشي على عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كما لا يخفى أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تحصل له هذه الرؤيا قبيل وفاته بشهر عندما غشي عليه، مبشرة وفي الوقت نفسه مصدقة لما كان بشره به النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، لأنه صح في الحديث أنه عد عشرة من أصحابه في مجلس واحد كل واحد باسمه يقول في الجنة، ومنهم عبد الرحمن، قال: وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وسم العشرة المبشرين بالجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم في الجنة في مجلس واحد، بشرهم بالجنة في مجلس واحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الخبر أن عبد الرحمن في وجعه أي اشتداد مرضه غشي عليه غشية، أي دخل في غيبوبة، فظنوا أنه قد فاض منها، يعني فارق الحياة، حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبا، أي غطوه بثوب. وخرجت أم كلثوم ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة، تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة، عملا بقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي الصبر والصلاة أكبر معونة للعبد، ولا سيما عند الشدائد والمصائب والفواجع، فما استعين على فاجعة ولا نازلة ولا مصيبة بمثل الصبر والصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فما هناك أمر يستعان فيه على الشدائد والمصائب مثل الصبر والصلاة، قد جمع الله بينهما في هذا الباب، باب الاستعانة. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، ففيهما معونة للعبد وأعظم معونة. فخرجت تستعين بما أمرت به، أي في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة، من الصبر والصلاة. فلبثوا ساعة وعبد الرحمن في غشيته، والمراد بساعة مدة من الزمن. ثم أفاق عبد الرحمن، فكان أول ما تكلم به أن كبر، قال: الله أكبر. وكبر أهل البيت ومن يليهم. فقال لهم عبد الرحمن: أغشي علي آنفا؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم، فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان أجد منهما شدة وغلظة. فقال: انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين، انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقينا رجلا، فقال: أين تذهبان به؟ قال: نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال: فارجعا فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. وفي رواية أو في لفظ: فإنه ممن سبقت لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. وهذا موطن الشاهد من هذا الخبر للترجمة، فيه إثبات القضاء والقدر. سبقت له السعادة والمغفرة وهو في بطن أمه، وفي اللفظ الذي عندنا هنا: ممن كتب الله لهم السعادة، فهذا فيه أن الأمور مكتوبة وسبق بها الكتاب، مثل ما جاء في الآية الكريمة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا. قال: فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. وفي هذه البشارة التي حصلت لعبد الرحمن رضي الله عنه في هذا الموقف تصديق لما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم، ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: عبد الرحمن بن عوف في الجنة. فهذا فيه تصديق لذلك، فيه تصديق لذلك. وهذه الرؤية التي حصلت له من المبشرات، هذه من المبشرات التي يبشر الله سبحانه وتعالى بها من شاء سبحانه وتعالى من عباده. قال ثم قال وإنه يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله. ثم إنه يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله. قال فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات، أي استمتع به بنوه ببقائه معهم مدة شهر ثم مات. ومعنى ذلك أن هذه البشارة العظيمة حصلت له قبيل وفاته، يعني بمدة وجيزة. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما احتضر سأله ابنه فقال يا أبت أوصني، قال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر أو هذا الحديث، وسبق أن تقدم معنا لكن موطن الشاهد منه هو قول عبادة في رضي الله عنه في وصيته لابنه يا بني اتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر. وهذا فيه أن الإيمان بالقدر من الإيمان بالله، فمن لم يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله. هذا فيه من الفائدة أن الإيمان بالقدر من الإيمان بالله، ومن لم يؤمن بالقدر فليس مؤمنا بالله. لأن القدر كما قال الإمام أحمد قدرة الله، فمن كان غير مؤمن بذلك، غير مثبت للقدر ومراتب القدر، كما لا يخفى العلم علم الله والكتابة والمشيئة والإيجاد، فكل مراتبه متعلقة بالله وبصفاته، فمن لم يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله. وهذا فيه أن عدم الإيمان بالقدر كفر أكبر ناقل من الملة، لأن الذي لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله تبارك وتعالى. وفي هذا الأثر توضيح لما سيأتي فيما بعد عن ابن عباس رضي الله عنه، حيث قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه وتوحيده، فالمكذب بالقدر ليس بموحد، لأن تكذيبه بالقدر ناقض لتوحيده، مبطل لتوحيده، لا يكون موحدا إذا لم يؤمن بالقدر. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالأمور كلها بتقدير الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك لأنه مقدر، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا فيه أن الأمور كلها بقدر الله وبقضائه، له سبحانه وتعالى القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، فما شاء كان طبقا لما شاء عز وجل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي القدر على هذا، يعني على ما تقدم، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني معاوية بن سعيد قال حدثني عبد الله بن السائب عن عطاء بن أبي رباح قال سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك إياك حين حضره الموت، قال دعاني فقال يا بني أوصيك بتقوى الله تعالى واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله واعلم أنك لن تؤمن بالله ولن تطعم طعم حقيقة الإيمان ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره. وقال قلت يا أبتي وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أي بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم. قال اكتب. قال ما أكتب يا رب؟ قال اكتب القدر. قال فجر القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. وهنا ساق الخبر المتقدم من طريق أخرى وفيها بعض الزيادات، وأيضا سبق أن تقدم ومر معنا سابقا عند المصنف رحمه الله تعالى، ومضى أيضا هناك الكلام على معناه، لكن ساقه هنا من جهة دلالته على إثبات عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه للقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا فريابي قال حدثني أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية يعني ابن الوليد عن مبشر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وكذلك خلقهم حين خلقهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. والآية في معناها أقوال لأئمة السلف تنظر في التفسير لابن جرير وأيضا التفسير لابن كثير وغيرهما من التفسير بالمأثور عن السلف رحمهم الله تعالى. ومن المعاني التي قيلت في الآية أنها متعلقة بالقدر كما بدأكم تعودون، ومنهم من جعل معناه متعلقا بالبعث والنشور. وفي هذا التفسير الذي ساقه عن ابن عباس رضي الله عنهما فسرها على هذا المعنى أنها متعلقة بالقدر، وأن قوله كما بدأكم تعودون أي كما بدأكم أي أنهم ردوا إلى العلم، علمه سبحانه وتعالى فيهم. والمعنى أي كما كتب وقدر عليكم تكونون، كما بدأكم تعودون أي أمركم صائر إلى ما قدر وقضاه الله سبحانه وتعالى. فمن أهل العلم من جعل معنى الآية هو هذا، ومنهم من جعل معناها أن البعث من بعد الموت أمره كبدء الخلق كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون. قال وكذلك، قال ابن عباس وكذلك خلقهم حين خلق مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر ثم سماهم بأسمائهم فقال هذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا وهذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا، ثم أخذهم بيده قبضتين فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وهذا أثر آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات القدر فيما ذكره رضي الله عنه في معنى قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وسبق أن تقدم معنا هذا الأثر، وأيضا سبق الكلام على معناه، لكن الشاهد من إثبات ابن عباس رضي الله عنهما للقدر، وأن الله سبحانه وتعالى قدر على العباد ما قدر من وقسمهم إلى قسمين، قسم قال هؤلاء للجنة وقسم قال هؤلاء للنار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا فريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك قال حدثني ابن جريج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تعالى ضرب منكبه الأيمن، ضرب منكبه الأيمن يعني آدم عليه السلام، فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية، فقال هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء، فقال هؤلاء أهل النار. ثم أخذ عهدهم على الإيمان به والمعرفة له ولأمره والتصديق بأمره بني آدم كلهم، وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا. وهذا أيضا أثر ثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه إثبات القدر، وأن الله سبحانه وتعالى أخرج كل نفس منفوسة ومن صلب آدم وقسمهم إلى قسمين، قسم للجنة وقسم إلى النار، وكل آيل إلى ما قدر الله سبحانه وتعالى له وما قضى عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب ابن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة. وكان عرشه على الماء، ثم رفع بخار الماء ففتقت منه السماوات، ثم خلق النون، فدحيت الأرض على ظهر النون، فتحركت النون، فمادت الأرض، فأثبتت بالجبال، فإنها لتفخر عليها. وهذا أثر رابع عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات القدر. قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما هو كائن في ذلك إلى أن تقوم الساعة. فهذا فيه إثبات أن الأمور مقدرة، وأن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فالأمور مقدرة ومكتوبة، وما قضاه الله وقدره هو الذي يكون، ولا يكون إلا ما قضاه الله جل في علاه. فهذا فيه إثبات القدر. وقوله في تمام هذا الخبر: ثم خلق الله النون، المراد بالنون حوت عظيم، المراد بالنون حوت عظيم، وهو حامل للأراضين السبع، وهو من المعاني التي قيلت في معنى قوله نون والقلم وما يسطرون، وينظر ذلك في كتب التفسير بالماثور كابن كثير وابن جرير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر له قوم يتكلمون بالقدر فقال: إن الله تعالى استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. وهذا أثر خامس عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات القدر، في إثبات القدر، وأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم وأمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن إبراهيم بن محمد بن علي عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. وهذا أثر سادس عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات القدر، قال رضي الله عنه: كل شيء بقدر. كل شيء بقدر، كل شيء أي من هداية أو ضلال، طاعة أو معصية، كفر أو إيمان، صحة أو مرض، غنى أو فقر، حياة أو موت، عز أو ذل، كل شيء بقدر. كل شيء بقدر. ثم ضرب مثالا رضي الله عنه، ضرب مثالا في أمر بسيط وأمر يسير جدا لبيان أن كل شيء بقدر، قال: حتى وضعك يدك على خدك. كثيرا ما يضع الإنسان يده على خده أو تحت ذقنه أو يلمس بها رأسه، أو يقول حتى هذه الحركة بقدر. وهذا التمثيل بهذا المثال نظير ما تقدم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بل السبابة والإبهام بريق من فمه ثم رقم على كفه أو على ساعده وقال: هاتين الرقمتين بقدر. فحتى الأشياء اليسيرة والحركات اليسيرة لكلها أمور قدرها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو الحارث سريج بن يونس قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. ثم أورد هذا الأثر وهو أثر سابع عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات القدر، في إثبات القدر، قال: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. والغلو هو مجاوزة الحد، حد الشرع. ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان، فالغلو هو مجاوزة الحد، حد الشريعة. ولهذا نفاة القدر أهل غلو، لأنهم جاوزوا حد الشرع وجحدوا ما ثبت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول إلا خرج من الإيمان فيه أن جحد القدر وعدم إثباته كفر وخروج من الملة، وأن إيمان المرء بالله لا ينتظم ولا يستقيم إلا بإيمانه بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر لا يكون مؤمنا بالله عز وجل. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاووس قال: العجز والكيس من القدر. نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العجز والكيس من القدر. وهذا أثر ثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات القدر، وأن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل. قال: العجز والكيس من القدر. العجز معروف، والكيس هو الفطنة والنباهة والإحسان في إتيان الأمور من أبوابها. فالعجز والكيس من القدر، العجز والكيس من القدر، وهذا المعنى صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي عند المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر النيسابوري أيضا قال حدثنا يونس بن عبيد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. نعم، وهذا فيه هذا المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل ما يكون من الإنسان من أمور تدل على نباهة أو على كسل أو على فتور أو على نشاط، فهذا كله أمور مقدرة قضاها الله سبحانه وتعالى وقدرها على العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحذر لا يغني من القدر ولكن الدعاء يدفع القدر. وهذا أثر تاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات القدر، قال رضي الله عنه الحذر لا يغني من القدر، حذر الإنسان وحيطته لا يغني من القدر في كل باب، يعني مثلا في باب الصحة عندما يحذر الإنسان من تناول مثلا أمور أو أطعمة أو حفظا للصحة، إذا جاء المرض جاء وحذره لا يغنيه من القدر، ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يتخذ الأسباب ولا يبذلها لأنها لا تغني، ليس هذا هو المراد، لكن في هذا الأثر من الفائدة أن المرء لا يتعلق بالأسباب لا تغني شيئا، الأمر بيد الله، أنت مأمور باتخاذ الأسباب في عافيتك وفي صحتك وفي سائر مصالحك لكن لا تركن إليها لأنها لا تغني عنك من الله شيئا، فكن دائما متوكلا على الله معتمدا عليه مفوضا أمرك إليه سبحانه وتعالى. قال الحذر لا يغني من القدر ولكن الدعاء يدفع القدر، ولكن الدعاء يدفع القدر، والدعاء نفسه من القدر، فهو دفع لقدر الله بقدر الله، دفع لقدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء من القدر. وهذا المعنى الذي جاء عن ابن عباس في هذا الأثر صح مرفوعا بنحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة فيما رواه الحاكم بلفظ لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما في الأرض قوم أبغض إلي من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية، وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدرة الله تعالى وأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا أثر عاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات القدر والرد على القدرية، وأنه ما في الأرض قوم أبغض إليه رضي الله عنه وأرضاه منهم وأن يجيئوه ويتجادلوا معه، ففيه بغضه رضي الله عنه وأرضاه للقدرية، وبين ذلك قال وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدرة الله، لا يعلمون قدرة الله وأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا فيه شناعة قول القدرية، وأن نفيهم للقدر نفي لقدرة الله، ونفي قدرة الله كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير